الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فلازال الكلام موصولا حول التعليق على كتاب منحة العلام. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 15 بعد 1000، والذي عنون له الشارح وفق الله بقول العيوب في النكاح. قال العيوب في النكاح عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضع ثيابها رأى بكشها بياضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. خرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي رضي الله عنه نحوه. وزاد: وبها قرن، هكذا، ويحتمل أنها وبها قرن، فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بمستحلة من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا أنه قال: قضى عمر رضي الله عنه، وما أدري لماذا لم يعطي هذا رقما مستقلا، قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة. ورجاله ثقات. إذا تزوج الرجل المرأة فوجد الرجل بالمرأة عيبا فاحشا يمنع من أصل الاستمتاع، أو يعني تمتنع الحياة السوية معها فيه، أو العكس، وجدت المرأة أيضا بالرجل عيبا من هذا النوع، فإن جمهور أهل العلم على أن للطرف الآخر أن يفسخ النكاح. فأما المرأة فالمصلحة في ذلك ظاهرة، لأنها لا تستطيع أن ترفع العقد من قبلها، حتى ولو قيل إنها يمكن أن تخلع، فالخلع هذا يحتاج إلى دفع مال وما إلى ذلك. أما في هذه الصورة فإنها تفسخ مجانا، لا شيء عليها. وكذلك في المقابل الزوج قد يقول قائل: لماذا الزوج يفسخ وهو لا يحتاج؟ فإن له أن يطلق. فقد سبق أن هذا له فوائد، منها أنه لا يترتب عليه نصف المهر إذا فسخ قبل الدخول، بخلاف الطلاق، إن الإنسان إذا حدد مهرا ثم طلق قبل الدخول فإن عليه نصفه كما نص الله عز وجل على ذلك في القرآن. أما الفسخ فلا يلزمه شيء إذا لم يدخل، أما إذا دخل فإن عليه المهر، لكن يعود على من غره عند كثير من العلماء، يعني من كان يعلم بهذا العيب وكتمه عنه فإنه يرجع عليه. إذا كان أبوها مثلا يعرف بهذا العيب ولم يخبره فإنه يعطي المرأة المهر لأنه بما استحل من فرجها، ويأخذه من أبيها لأنه هو الذي غرها. أما لو طلق فإنه ليس له شيء، يعطي المرأة المهر كاملا، لأن المهر يتكمل بالدخول وليس له أن يرجع، هذا هو الأصل. طيب، أيضا هناك فائدة معنوية، وهي أن الرجل إذا اشتهر بأنه يعني طلق فإن الناس قد يعني يتخوفون من إعطائه بناتهم، لأنهم يقولون: هذا الرجل نخشى أن يكون مطلاقا، أي كثير الطلاق، لأنه طلق. فإذا عرف أنه إنما فسخ، عرف أنه أن الإشكال ليس من قبله إنما من قبل الطرف الآخر، وبالتالي كان هذا أبرأ لساحته عن أن يتكلم فيه بأنه يطلق، أو أنه أن يتخوف الناس من إعطائه بناتهم لأن يتزوجهن. ففي الأثر ففي الحديث الأول، الحديث الأول مرفوع لكنه ضعيف، وأكثر هذه الآثار فيها ضعف، بل كلها فيه شيء من الضعف كما سنبينه. فأما الأول فإنه من طريق رجل يقال له جميل بن زيد كما نص هنا الحافظ ابن حجر، وهو ضعيف وقد اضطرب في هذا الحديث. فقيل عن زيد بن كعب وقيل عن كعب بن زيد. وأما قوله هنا عن زيد بن كعب بن عجرة، فقوله ابن عجرة عن أبيه هذا قيل إنه يعني لا يثبت، الصواب عن زيد بن كعب الأنصاري، وليس هو ابن، ليس زيد هذا هو ابن زيد ابن كعب بن عجرة الصحابي المعروف، لا، بل هو صحابي آخر زيد بن كعب، وقيل كعب بن زيد الأنصاري. وهذا الرجل الذي يروي عنه جميل بن زيد الطائي مجهول أو ضعيف، عفوا ليس مجهولا بل هو ضعيف. يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قال لها العالية من بني غفار، وبنو غفار قبيلة كنانية، فلما دخل عليه وهم قبيلة أبي ذر الغفاري، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها باعتبار أنها زوجة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في كشحها بياضا أي برصا، وجد برصا، البرص معروف أنه يجعل بعض أجزاء الجلد بيضاء، وهذا عيب ونقص. فلما رأى بكشحها أي بجنبها وما يجاور خصرها كما سيأتي بياضا، قال لها البسي ثيابك والحقي بأهلك، يعني فسخ نكاحه طلقها أو غير ذلك، ولكن هذا الحديث أصلا لا يثبت. وأمر لها بالصداق باعتبار أنه إما أنه تطاع بذلك يعني تطوع به وإن لم يلزمه، يحتمل هذا، ويحتمل أنه لزمه بسبب خلوته بها. وذلك هذه مسألة مهمة جدا، وهي أنه ما الذي يتكمل به الصداق؟ لا إشكال في أن الصداق يتكمل بالدخول الكامل بالجماع، هذا لا إشكال فيه. وأما إذا لم يدخل بها أصلا ولم يخلو بها ولم وإنما عقد عليها فقط، فلا إشكال أنه لا يتكمل بل يكون النصف فقط، النصف إن كان حدد لها مهرا من قبل، وإن لم يكن حدد فلا شيء عليه وهو ما يعرف نكاح التفويض. لكن هناك مسألة مهمة، وهي إذا دخل بها، إذا خلى بها ولم يجامع، أو إذا استمتع منها بما دون الجماع كأن قبلها مثلا فقط ولم يجامعها ثم طلقها، فهل يلزمه نصف المهر لأنه لم يجامع، أو يلزمه المهر كاملا لأن هذا ينزل منزلة الجماع لأنه نوع من الدخول؟ الجمهور أهل العلم يقولون الخلوة ونحوها تنزل منزلة الدخول في الجملة، بعضهم له تفصيل مثل المالكية، لكن في الجملة يقولون الدخول، هذه الخلوة تنزل منزلة الدخول. واستدلوا على ذلك بآثار عن الصحابة منهم عمر وعلي، فقالوا هذا قول الخلفاء الراشدين فأخذوا بالأثر. وذهب الشافعي إلى أنه ليس عليه إلا نصف المهر فقط، واستدل بظاهر القرآن، لأن الله عز وجل قال أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فلم يرتب العدة. وطبعا هناك تلازم بين العدة والمهر، فإذا كان هكذا معناه أنها غير مدخول بها، لأن التي لا عدة عليها هي غير المدخول بها، وهذا يشمل ما لو خلا بها لكن لم يمسها. ولهذا قال كان بعض من المشايخ يقول قول الشافعي من جهة النص أقوى، وقول الجمهور من جهة الأثر أقوى، من جهة آثار الصحابة. وفي رأيي أن مثل هذا يؤخذ فيه بالأثر، لأن الأثر هو الذي يشرح لنا النص، ولا نتمسك نحن بما نفهمه نحن من الظواهر مفهوم مخالفة أو كذا فنقدمه على كلام الخلفاء الراشدين بزعمنا أن قولهم. هل هذه الآية ما قرأها عمر وعلي؟ ما يعرفان هذا. ولهذا أنا في رأيي أن هذه الطريقة أشبه بطريقة الظاهرية، وأما الجمهور فإنهم يفهمون النصوص في ضوء آثار الصحابة، خاصة إذا كانوا من كبار العلماء مثل عمر وعلي ومن الخلفاء الراشدين وما إلى ذلك، فهذا لهم سنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والله أعلم. وعلى هذا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها إن ثبت الحديث، طبعا الحديث لا يثبت، المهر لأنه خلا بها، لكن الحديث أصلا لا يثبت. وأما الأثر الثاني عن سعيد بن المسيب أن عمر، سعيد بن المسيب عن عمر هذه مسألة حديثية مهمة، وهي أن سعيدا لم يسمع من عمر على الراجح، أو لم يسمع منه إلا شيئا يسيرا رآه على المنبر، لأنه ولد لسنتين من خلافته، فلم وعمر كان خليفة 10 سنين، فمعنى أنه لما مات عمر كان عمره 8 سنوات، فأدرك منه شيئا يسيرا. أما عامة آثاره عن عمر منقطعة، إذا أخذنا على حسب ظاهر السنة منقطعة، لكن قال أهل العلم كان من أعلم الناس بقضايا عمر، وكان شديد التتبع لقضاياه، حتى هو نفسه كان يذكر عن ذلك، بل قيل إن ابن عمر وهو صحابي وهو ابن عمر كان يسأل سعيدا عن بعض قضايا أبيه هذه الدرجة. ولهذا مشاه بعض أهل العلم، قالوا هذا وإن كان في الأصل منقطع لكنه يمكن أن يحتج به، وأظن أنه في بعض الروايات أن ابن عمر قال سلوا سعيدا فإنه جالس الصالحين، يعني كأنه يقول هو جالس جلساء عمر، وإن لم يأخذ من عمر مباشرة، وأصحاب عمر يعني من الثقات النبلاء. وعلى هذا والله أعلم بعضهم مشاه وإن كان في الأصل منقطعا، فمن نظر إلى ظاهر الإسناد رده وقال هذا منقطع، ومن ظهر نظر إلى هذه القرائن فإنه يمشي، حتى جاء عن الإمام أحمد كما سيأتي إذا لم نقبل سعيد عن عمر فمن، يعني فماذا نقبل يعني، أو كلام النحو هذا، وسيذكره الشارع ذكره هنا. طيب هذه مقدمة، ولعل هذا هو السبب كما ذكر الشارح في ذكر سعيد، وإلا فالأصل أن ابن حجر لا يذكر التابعي إنما يقتصر على ذكر الصحابي، قل عن عمر باشر. قال أيما رجل، هذه من صياغ العموم، تزوج امرأة فدخل بها، لاحظونا فدخل بها، فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة، هذه عيوب شديدة لا تستقيم مع الحياة الزوجية، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. إذن عمر هنا يتكلم، ما تكلم عن الفسخ، وإنما تكلم أن لها الصداق، لكن يشعر هذا لأن أصلا إذا كان سيستمر معها فمعروف أن لها الصداق، لماذا يذكر هذا؟ معناه أنه سيفارقها، لكن هل بفسخ هل بطلاق ما ذكر، لكن على كل حال لها الصداق بمسيسه إياها. والمسيس كثيرا ما يطلق على الجماع، ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، وهو له أي والصداق لهذا الرجل على من غره منها، يعني الرجل الذي غرر به أو الشخص الذي غرر به ولم يخبره بهذا العيب، بشرط أن يكون هو عالما به، لأن يعني هناك عيوب جسدية خلقية إذا كان الولي أبا قد يعلمها، وإذا كان غير أب كما لو كان عما مثلا فإنه قد لا يعلمها، ما الذي يدريه أن في كشح بنت أخي بياضا مثلا، هذا لا يعلم العم. الأب الغالب أنه لا يخفى عليه، ومع ذلك قد تكون هناك عيوب أيضا لا يعلمها الأب، مثل أن تكون عيوبا في الفرج، وخاصة أنها قد تكون نشأت لها في وقت متأخر يعني ليس في طفولتها، فهنا قد لا يعلمها الأب، فهذه مثل هذه الأمور تراعى. والأثر فيه انقطاع كما سبق، ولهذا قال رجاله ثقات. قال وروى سعيد أيضا، سعيد هذا ليس سعيد بن المسيب، وإنما هو سعيد بن منصور المذكور في آخر التخريج، في التخريج السابق، خرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة، ورجاله ثقات لكنه منقطع. وروى سعيد أي بن منصور أيضا، وسعيد بن منصور هو شيخ الإمام مسلم، وهو متوفى سنة 27 و200، له سنن، سنن سعيد بن منصور، وله تفسير، هو إمام كبير. وروى سعيد أيضا عن علي رضي الله عنه نحوه، نحو ما روي عن عمر، وزاد وبها قرن أو قرن، فزوجها بالخيار. القرن قرنت المرأة تقرن قرنا، معناها أن ينبت في فرجها شيء يمنع من جماعها، وهذا إما أن يكون عظما، الفقهاء كذا يقولون، يقول ينقسم قسمين، عظما ولحما، فاللحم يمكن معالجته والقرن يصعب يعني معالجته، قد لا يعالج، فهذا يسمى بالقرن، وهو من عيوب الفرج التي يتعذر معها الجماع، الرجل لن يستطيع أن يجامع المرأة أصلا. وبالتالي قال لك فزوجها بالخيار، يعني لو الفسخ ما قال يطلقها، قال زوجها بالخيار، فإن مسها استمتع بها مثلا بما دون ذلك فلها المهر بما استحل من فرجها، ويفهم منه أنه إذا لم يستمتع بها فلا شيء عليه، الله أعلم، لأن هذا فسخ وليس طلاقا. فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها، ولعل هنا ما استحل من فرجها كناية عن الاستمتاع والجماع، عن استمتاع ولو بغير الجماع، وإلا فالجماع متعذر كما سبق. اللهم إلا أن يقال إن بعض أنواعه تكون يعني يمكن الجماع معها بمشقة. وهذا الأثر عن علي أيضا منقطع، لأنه من رواية الشعبي عن علي، والشعبي لم يدرك علي، يعني أدركه ولكن ما يعني ما سمع منه على الراجح إلا شيئا يسيرا، إلا شيئا يسيرا. ومن طريق سعيد بن مسيب أيضا أنه قال قضى عمر، إذن فيه نفس الإشكال المتقدم، هل هو منقطع ولا يحتج به لشدة اعتنائه بقضايا عمر. في العنين، العنة مرض يعرض أو يعني يكون عند الرجل يمنع ذكره من الانتشار، أو عفوا العنة هي صغر الذكر، وأما امتناعه من الانتشار يسمى بالاعتراض، اعتراض الرجل المعترض، وهذا كثيرا ما يكون لسحر ونحوه، قد يكون لسحر أو لمرض جسدي عادي أو لغير ذلك، هذا يسمى بالمعترض. فهذه عيوب في الذكر كما سيذكر الشارح، الجب يعني مثلا قطع، الجب والخصاء والعنة، عرفنا العنة والاعتراض وعرفنا الاعتراض، والجب والخصاء مثلا انقطاع الذكر كله أو الأنثيين أو نحو ذلك، بحيث يتعذر الجماع أو لا يكون له ماء مثلا، وبالتالي سيحرم. سيأتي أيضا كلام عن العقم وعن كثير من العيوب. وهذه العيوب من أهل العلم أن يقول لا فسخ بعيب، هكذا قائل لا فسخ بعيب، أو إطلاقا هذا مثل الظاهرية يقول ما في شيء اسمه فسخ بالعيوب. لماذا؟ لأنه لم يثبت فيه حديث، والظاهرية ظاهرية لا يرون الاحتجاج بأقوال الصحابة. طيب، وبعضهم استثنى استثناءات يسيرة مثل الحنفية ضيقوا الباب، والجمهور المالكية والشافعية والحنابلة على المعروف عندهم يرون الفسخ بالعيوب في الجملة، لكنهم يختلفون في تفاصيل ذلك. طيب، وعلى القول بالفسخ بالعيوب هل هي محدودة أو معدودة؟ محدودة أو معدودة؟ بعض أهل العلم بل أكثرهم يقولون معدودة وليست محدودة. ما معنى معدودة؟ معناها واحد اثنين ثلاثة الرأي. وهذه العيوب تنقسم ثلاثة أقسام، عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة مثل الجنون والجذام والبرص، هذه العيوب مشتركة بين الرجل، وعيوب تختص بها المرأة مثل الرتق والقرن وعيوب الفرج الخاصة بالمرأة، وعيوب خاصة بالذكر الذي يمنع الذكر من الوطء كما قلنا كالخصاء والجب والعنة والاعتراض، هذه ثلاثة أنواع من هذه العيوب. هل هذه العيوب معدودة أو محدودة؟ الجمهور يقولون معدودة، بمعنى أن هذه هي العيوب فقط، لأن هي التي وردت فيها الآثار، والأصل عدم فسخ العقد والأصل لزومه، فلا يخرج منه إلا بهذه الأشياء التي وردت فيها الآثار ونحوه. وقال بعض أهل العلم بل هي محدودة، محدودة يعني محدودة بحد وضابط معين ليست معدودة، فكل ما أوجب نفرة شديدة امتنعت معه استقامة الحياة الزوجية فهو عيب موجب للخيار، وهذا القول فيه قوة ووجاهة، خاصة أنه لم يثبت لنا نص من آية أو حديث تختص، ولو جاء النص لما امتنع القياس، النص لا يمنع القياس، فهناك عيوب من باب أولى. رأيت لو وجد المرأة مقطوعة الرجلين واليدين عمياء خرساء صماء، هذه عيوب ما ذكرت، لكن ماذا يفعل بها؟ ما يعني حتى التواصل ما يستطيع. كذلك إذا وجدت هي الرجل كذلك، قالوا لها زوجناك زوج ما شاء الله وكذا، فوجدته مقعدا مقطوع الرجلين واليدين أعمى أخرس أصم، هل نقول لا هذه العيوب لم تذكر في هذه؟ لا، هذه عيوب أشد من هذه العيوب، هذه العيوب التي ذكرت أشد من بعض العيوب التي لم يعني هل هذا أخف ولا برص؟ برص هذا شيء من البياض في الجلد، خاصة في الرجال، يعني ليس بذاك العيب الكبير أو القوي، فكثير من الرجال قد تجد عندهم برص وحياتهم عادية تماما ما في شيء، فخاصة البرص أحيانا هو طبعا قد يزيد، هذا هو الإشكال، لكنه على كل حال ليس بذاك الشيء الخطير يعني. فلهذا القول بأنها محدودة لا معدودة قوي جدا، وقد ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كما سيأتي. والشيخ طول الكلام على هذه الآثار، فنحاول أن نمر سريعا عليها إن شاء الله. وبها ختم هذا الباب، باب الكفاء والخيار، وهو أول باب ذكره بعد المقدمة التي قدمها طويلة في أحكام النكاح في كتاب النكاح. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي الأول زيد بن كعب، وهو زيد بن كعب وكعب بن زيد الأنصاري، مذكور في الاستيعاب وأسد الغابة، وقيل أسد الغابة وقيل أسد الغابة، والثاني هو المشهور. وذهب بعض المشايخ كالعصيمي إلى أن الصواب أسد الغابة، وقال الغابة لا يكون فيها إلا أسد واحد، لأن هذا ليس المعروف. والإصابة وغيرها، وهو الراوي، هذه كتب كلها في الصحابة، وهذا مما يدل على أن قول من قال زيد بن كعب بن عجرة هذا فيه وهم وفيه إشكال، الله أعلم، وإن كان قد يذكرون من ذكر أنه صحابي. وهو الراوي لقصة الغفاري، أما كونه ابن كعب بن عجرة وأنه روى هذه القصة عن أبيه كعب بن عجرة فهذا مما فرد به الحاكم كما سيأتي. والذين ترجموا لكعب بن عجرة لم يذكروا له هذه الرواية. قال أبو حاتم: إنه زيد بن كعب، ومنهم من يقول كعب بن زيد واحد لا يقول ابن عجرة أو لا يقول ابن عجرة. الثاني أبو محمد سعيد بن مسيب بن حزن القرشي المدني، أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار، وأبوه وجده صحابيان، ولد في المدينة لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، أي سنة 15، ونشب المدينة وعصره وعصر التابعين، كما سعيد بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع. قال رحمه الله: ما فتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة، يعني لمحافظتي على الصف الأول. قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أحدا أوسع علما من سعيد بن المسيب. وقال الحافظ في التقرير: اتفق على أن مرسلاتي صح المراسيل، وقد كان له عناية شديدة من رواية عمر وآرائي وكل ما صدر عنه، حتى قيل له رواية عمر مات بالمدينة سنة 94 رحمه الله، هذه سنة الفقهاء وفي فيها جماعة من فقهاء المدينة. الرجل الثاني في تخريجها: أما حديث كعب بن عجرة فقد رواه الحاكم من طريق يحيى بن يوسف الرقي عن أبي معاوية الضرير عن جميل بن زيد الطائي عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبي أنه قال فذكره، رواه سعيد بن منصور عن أبي معاوية والطحاوي في شرح المشكل من طريق عبد الملك بن مروان، كلاهما سعيد وعبد الملك سعيد وعبد الملك عن أبي معاوية ولم يذكر عن أبيه، وأخرجه الطحاوي من طريق حفص بن غياث ومحمد بن أبي حفص، كلاهما عن جميل بن زيد عن زيد بن كعب أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له امرأة من بني غفارة. حديث هذه متابعة لأبي معاوية على عدم ذكر ابن عجرة عن أبي، وهذا كله من الاختلاف عليه. لعل الأولى وهذه متابعة لرواية من روى عن أبي معاوية، لأن أبا معاوية اختلف عليه. وأخرجه أحمد من طريق القاسم بن مالك المزني أبي جعفر أنه قال أخبرني جميل بن زيد أنه قال صحبت أخبرني جميل بن زيد قال صحبت شيخا من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب فذكر، وهذا سند ضعيف جدا، مداره على جميل بن زيد، وجميل بن زيد ضعيف واختلف عليه في شيخ اختلافا كثيرا. قال ابن معين ليس بثقة، وقال ابن حبان واهل الحديث، وقال أبو حاتم وأبو القاسم البغوي ضعيف الحديث، وقال البخاري لم يصح حديثه. ونقل البخاري في تاريخ عن أبي بكر بن عياش عن جميل بن زيد أنه قال هذه أحاديث ابن عمر، ما سمعت من ابن عمر شيئا، إنما قال اكتب أحاديث ابن عمر فقدمت المدينة فكتبتها. وقال ابن عدي جميل بن زيد يعرف بهذا الحديث، واضطرب الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري، وتلون فيه على ألوان، طرب يعني فيه رواه على أوجه مختلفة، هذا معنى حديث كذا، ألوان معناها ضروب وأنواع، واختلف عليه من روى عنه إلى آخر كلامه انتهى. ومن وجوه اضطرابه ما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير والطحاوي في شرح المشكل، كلاهما من طريق عباد بن العوام عنه عن كعب بن زيد الأنصاري، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير من طريق محمد بن فضيل عنه عن عبد الله بن كعب أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الطحاوي من طريق محمد بن عمر العطار، والبيهقي من طريق أبي يحيى كلاهما عنه عن سعد بن زيد الأنصاري، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وأبو يعلى والطحاوي وابن عدي والبيهقي كلهم من طرق عن جميل بن زيد أنه قال سمعت ابن عمر يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف اضطرب، مرة عن كعب بن زيد، مرة عن زيد بن كعب، مرة عن سعد بن زيد الأنصاري، مرة عن ابن عمر. قال الأباني رحمه الله جملة القول أن الحديث ضعيف جدا لوهاء جميل بن زيد وتفرده به واضطرابه انتهى. ثم إن معناه في نظر، فإنه ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لها في الحال حقي بأهلك، فإن هذا لا يقول أحد الناس كيف المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه إنك لعلى خلق عظيم، قال الشيخ هنا ذكر هذا المعنى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقصد الشيخ أن العادة أن حسن الخلق لا يصدم المرأة هكذا، وإنما يقول لها طيب ابقي إلى الصباح مثلا، أما حتى لا يمهلها إلى الصباح يقول لها الحق بأهلك، فيقول هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقال يعني إنه لا يقصد أن تخرج من البيت حالا، وإنما يقصد أنني فارقتك وكذا، و يعني لا رغبة لي فيك، والله أعلم، لأن قوله الحق بأهلك هذا من كنايات الطلاق، والله أعلم. فإن المطلقة أصلا لا، اللهم إلا أن يكون على قول الشافعي أنها ليست بمدخول بها، فلا يكون عليها عدة، وإلا فمن عليها عدة أصلا لا تخرج، لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن، وهذا من الأخطاء العظيمة التي هي يقع فيها الناس إلا ما رحم الله. إذا طلق الرجل زوجته التي دخل بها فإنها يجب عليها أن تعتد في البيت، ولا يجوز لها أن تخرج، حرام. بل قال جمهور أهل العلم لو تراضيا لم يجوز لها الخروج، لو اتفقا قال أنا راض أن تخرجي وهي قالت أنا أريد أن أخرج، قال قد سمحت لك يلا ذهب، فلا يجوز، لأن هذا حق لله عز وجل عند جمهور أهل العلم، وليس حقا لهما، بل هو حق لله، وما كان حقا لله لم يجوز التراضي على إسقاطه. هذا هو رأي جمهور أهل العلم ورجحه ابن القيم. طيب قال هنا: وأما حديث سعيد بن المسيب فقد رواه سعيد بن منصور، باب من يتزوج امرأة مجذومة، ومالك في الموطأ وابن أبي شيبة كلهم من طريق يحيى بن سعيد القاضي الأنصاري راوي حديث إنما الأعمال بالنيات عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه به، وهذا الأثر رجاله ثقات كما قال الحافظ، لكن لا يلزم من هذا صحته، ولهذا لم يصرح بصحة السند. لماذا قال رجاله ثقات ولم يقل إسناده صحيح؟ لأجل هذه النكتة أن رجاله ثقات لكنه منقطع. وقد ضعفه جماعة من أهل العلم بأن سعيد لم يسمع من عمر رضي الله عنه كما قال ابن معين وأبو حاتم فيكون منقطعا، ولعل الحافظ ذكر التابعي وهو سعيد ليفهم القارئ الانقطاع في السند إذا كان عنده بصر يعني بهذا الشأن. قال الإمام مالك: لم يسمع سعيد من عمر، ولكنه أكب على المسألة في شأنه وأمره حتى كأنه رآه، وأظن مالكا كان يحتج بآثاره عنه، الله أعلم، وينظر هذا. ويؤيد ذلك ما ذكره بكير بن الأشج أيضا من علماء المدينة، نزل مصر، قال أنه قال سئل سعيد بن المسيب: هل أدركت عمر بن الخطاب؟ فقال لا. وقيل لابن يحيى: صح سماع سعيد من عمر؟ قال لا، إلا رؤية رآه على المنبر ينعى النعمان بن مقرن، هذا الصحاب قواد. وقال أبو حاتم: لا يصح لسعيد سماع من عمر إلا رؤيته عن منبر ينعى النعمان بن مقرن. وقال سعيد بن المسيب عن عمر مرسل يدخل في المسند على المجاز للتوسع يعني، وإلا فهو منقطع. وجاء في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم أن أبا طالب قال: قلت لأحمد سعيد بن المسيب، فقال: ومن كان مثل سعيد بن المسيب ثقة. أما قول من قال لا يقال سعيد بن المسيب وإنما يقال سعيد بن المسيب لأنه قال سيبوني سيبهم الله، فهذه هي القصة قيل إنها لا تثبت عنه، والمشهور في اللغة هو هذا المسيب في هذا الاسم عموما. وقيل إنه يجوز بالوجهين: ثقة من أهل الخير، قلت وكان شيخنا الشيخ محمد علي آدم علامة رحمه الله تعالى يتقي دعاه مع ذلك، وأظن أنني ذات مرة سألته قلت له: هل تثبت هذه القصة؟ قال هو كان ينبه الطلاب أن يقرأوا المسيب ولا يقرأوا المسيب لأجل هذا القصة، قلت له: هل تثبت؟ فكأنه قال: المهم اتقاء دعوتي أو كذا شيء يعني، كأنه يحتاط. قال: ومن كان قال هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، يعني الإمام أحمد يرى أنه سمع منه، وغيره يرى أنه لم يسمع منه أو لم يرى إلا شيئا يسير، وسمع منه إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل، لكن هذا لا يفيد، انتهى كلام، لكن هذا لا يفيد ثبوت السماع مطلقا. وذكر ذهبي وأنه سمع من عمر شيئا وهو يخطب، الذي يظهر والله أعلم أن سعيدا سمع من عمر بعض الروايات يعني لا ينفى مطلقا، لكن أيضا أكثر الروايات لم يسمع منه والله أعلم، لأنه كان عمره 8 سنوات، الأصل أن يقال 8 سنوات لأن هذا خبر كان منصوب والفتحة تظهر عليه، وكان ذكيا فلا عجب أن يتذكر شخصية عمر وبعض أقواله على المنبر، وقد عني بقضايا عمر رضي الله عنه حتى أصبح مرجعا فيها، ومعلوم أن الانقطاع مظنة الضعف، لكنه هنا مندفع، فتكون رواية سعيد حجة للعلم بالواسطة ولتقدم الطبقة وللاهتمام بأحاديث عمر رضي الله عنه. قال ابن عبد البر: ورواية سعيد بن المسيب عن عمر تجري مجرى المتصل. هذه المسألة مسألة مهمة في العلم، لأن كثيرا من آثار عمر إنما جاءت عن طريق سعيد، وهي آثار مهمة ابتنى عليها كثير من الفقه، فهي مبني عليها مصير هذه الآثار، هل تضعف لانقطاعها أو هل تقوى لهذه القرائن التي تلحقها بالمتصل. يقول ابن عبد البر العلام عالم الإسلام يقول: تجري مجرى المتصل، وجائز الاحتجاج بها عندهم لأنه قد رآه وقد صحح بعض العلماء سماعه منه. وولد سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر، وقال سعيد: ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضية ولا أبو بكر ولا عمر، وهذا هو الشاهد، إلا وأنا أحفظها. يقول: أنا أحفظ جميع القضايا ليس الفتاوى، ولا لا، القضايا التي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. وقال ابن القيم إمام وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بروايته عن عمر رضي الله عنه؟ يقول: إذا كان مرسلاته، إذا كانت مرسلاته أصح المراسيل، وقد رأى بعض أهل العلم أن يحتجوا بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بها عن عمر؟ وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأل عن قضايا عمر فيفتي بها، ولم يطعن أحد قط، كما ذكرنا هذا، ولم يطعن أحد قط من أهل عصره ولا من بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمر، ولا عبرة بغيره، انتهى. وأما أثر علي رضي الله عنه فقد أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق الشعبي عن علي رضي الله عنه نحوه بزيادة المذكورة، وهذا الأثر ضعيف لانقطاعه، لأن الشعبي لم يسمع من علي رضي الله عنه إلا حرفا لم يسمع من غيره، وهذا نظير ما تقدم، الشعبي عن علي فيه شيء من الانقطاع، بل هو منقطع، إلا قيل لم يسمع منه إلا يعني أثرا واحدا فقط، كما قاله الدارقطني وكأنه عانى بذلك، أي بالذي سمعه منه، ما رواه البخاري في صحيحه من طريق الشعبي عن علي، قيل إن الشعبي إنما سمع عن عليا هذا الحرف، وقد أخرجه عنه البخاري في صحيح، والبخاري معروف تشدده في اشتراط الاتصال، أنه يشترط اللقيا ثبوت اللقاء بين الراوي من روى عنه. عن علي رضي الله عنه في رجم المرأة يوم الجمعة، قال: رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أثر سعيد عن عمر رضي الله عنه في العنين فقد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي، وفيما تقدم أي الانقطاع بين سعيد وعمر، وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكنه جاء عن ابن مسعود بطريق صحيحة، قال هنا: وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يؤجل العنين سنة، فإن جامع استطاع أن يجامع، وإلا أي وإن لم يستطع، فإن جامع أي فداء خلاص لا ينفسخ النكاح، وإلا يجامع، وإلا يستطيع الجماع فرق بينهما. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني، وهذا واضح، لأن هذا فيه ضرر على المرأة، لأنها تحتاج أن تستعف وأن تحتاج الأولاد وتريد كذا، وهذا من مقاصدها في النكاح، إذا كان الرجل لا يستطيع أن يجامع أصلا ترتب ضرر عليها. الوجه الثالث في شرح ألفاظها: قوله من بني غفار بكسر غين المعجم قبيلة من قبائل عدنان ومنازل قرب مكة، قوله كشحها بفتح الكاف وما بين الخاصرة والضلوع بجانب الجسد، قوله بياضا أي برصا، قوله الحق بأهلك، هذه الصيغة من كناية الطلاق الظاهر إذا اقترنت بنية، بمعنى أنها ليست، اللفظ الصريح هو طالقة وما تصرف منه، أما مثل هذا فإنه كناية ظاهرة، يعني كثيرا ما يقصد بها الطلاق معروفا، لكنها لا تكون طلاقا إلا بالنية. أما إذا قال لها الحق بأهلك ويقصد بها اذهبي الى اهلك حتى اهدأ ويهدأ غضبي، هذا لا يكون طلاقا، لا يكون طلاقا الا بالنيه. قوله ايما رجل، هذا لا مفهوم له، فالمراه اذا وجدت الرجل معيبا فلا الفسخ، بل قال بعض اهل العلم هي اولى لانها لا تستطيع ان تطلق بخلاف الرجل. قوله تزوج امراه اي عقد عليها، قوله فدخل بها الدخول بالزوجه وطؤها، ويطلق على الخلوه، لكن المراد هنا الاول، سياتي الخلاف فيه ان شاء الله بدليل قول ابن مسيس اياها مع قوله في المساء، نعم في المساء والمسيس يطلق على الجماع، هذا الأثر قال لك مقصود بها بالجماع. قوله برصاء، البرص بفتح الباء والراء، مصدره باريصاء بكسر الراء، وهو بياض يقع في ظهر الجلد ويذهب دمويته، الإنسان الذي يكون في جلده أجزاء بيضاء هذا يسمى برصا وأبرص. قوله أو مجنونة، الجنون زوال العقل وذهاب لآفة ومظهره جريان التصرفات القولية والفعلية على غير نهج العقلاء. قوله أو مجذومة، الجذام بضم الجيم والفعال، هذا يأتي كثيرا للأمراض، فيقال مثلا زكام ومشاء وسعال وجذام وهكذا ودوار مثلا. الجذام بضم الجيم علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتقطع ويتناثر، معروف الجذام، صلى الله يعيذنا وإياكم من شره، ويتصور ذلك في كل عضو لكنه في الوجه أغلب. قوله بمسيسه، المسيس بفتح فكسر المراد به هنا الجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمعنى أن ما بها من الجنون والجذام والبرص لا يجب استباحة بضعها دون عوض. قوله: وهو لها له، الضمير الأول يعود على الصداق والثاني على الزوج، أي والصداق للزوج على من غره، يعني هو يعطيه المرأة لكن يرجع ويأخذه ممن غره ولم يخبره بعيبها. قوله: على من غره، أي وهمه أن المرأة لا عيب فيها فاتضح أنها معيبة. فالغار هو من علم بالعيب وكتمه من زوجة عاقلة أو ولي أو وكيل. الزوجة أحيانا تكون هي التي تتحمل، أو الولي إذا كان مثل هذا لا يخفى على مثله وكان يعلمه، أو وكيل، وكيل مثلا وكل الولي شخصا وهذا الشخص يعرف أنها معيبة ومع ذلك لم يخبر الزوج. قوله: أو بها قرن، قرن مصدر قرنة المرأة بكسر الراء، تقرن قرنا بالفتح إذا كان في فرجها قرن بسكون الراء، وهو عظم أو لحم سميك ينبت في الفرج يمنع من ولوج الذكر أي الجماع. قوله: العنين، هو العاجز عن الإيلاج، الإيلاج يعني الجماع، إيلاج الذكر، لمرض أصابه أو لضعف خلقته أو كبر سنه أيا كان السبب. والعنة بالضم العجز عن الجماع، وهي مصدر عنة الرجل عنة. الوجه الرابع: هذا الحديث وما بعده من الآثار تتعلق بالعيوب في النكاح التي يثبت به فيها الخيار. والعيوب جمع عيب وهو نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد النكاح، هذا وضابطه قصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية. والعيوب التي ذكرها الفقهاء منها ما هو خاص بالرجل وأهمها ثلاثة: الجب والخصاء والعنة، ومنها ما هو خاص بالمرأة وهما اثنان: القرن والرتق. هذا لعله على المذهب الحنبلي أو كذا، أما المالكية مثلا فهم يتوسعون ويذكرون عيوبا أخرى لم يذكرها هنا. ومنها ما هو مشترك وأهمها ثلاثة: الجذام والجنون والبرص. ولم يرد في الباب أحاديث صحيحة، وإنما الاعتماد على هذه الآثار وما شابهها مما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم على ما في بعضهم مما قال، مع ما يضاف إلى ذلك من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، لا الأفضل الأدق من غش فليس منا، أما من غشنا فينظر هنا، وإن كان مشهورا على الألسنة. وقوله لا، ولعلها تكون رواية أو شيء، وقوله الدين النصيحة، فليس لأحد أن يغش الزوج أو الزوجة، وليس للزوج أن يكتم عيوبه ولا المرأة أن تكتب عيوبها التي من هذا الجنس. ومما يدل على أهمية العيوب في النكاح أن فقهاء الشافعية والمالكية اعتبروا السلامة من العيوب أحد خصال الكفاءة، ولهذا يفسخ إذا لم توجد، وعللوا لما ذهبوا إليه بأن النفس تعاف صحبة من به عيب، يعني تنفر. ويختل بهذه العيوب مقصود النكاح، حتى إن ابن رشد وضع قاعدة تدل على قول من يذهب هذا المذهب، فقال: كل من يقول برد النكاح من العيوب يجعل الصحة من الكفاءة، انتهى. فالدليل على هذه المسألة هو الأثر، ويضاف إليه النظر، فإن الأصل في عقد النكاح السلامة من العيوب كغير من العقود، فكأن عدم العيب مشروط في العقد، ولأن السلامة من العيوب كالمشروط عرفا، لأن الإطلاق في العقود ينصرف إلى السلامة، يعني أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فأنا وإن لم أشترط نصا نفي العيب لكن العرف يقتضي ذلك، أن لا تزوجني مثلا امرأة خرساء بكماء عمياء شلاء، هذا هل أنت ترضاه لنفسك؟ لا، فهذا غش لي، أنت لم تخبرني. فأنا الأصل أنني عندما أقول لك زوجني امرأتنا هي امرأة صحيحة ليس بها هذه العيوب الفاحشة، نعم لو شيء يسير شيء خفيف جدا هذا لا بأس، أما أن تأتيه بمثل هذه العيوب الفاحشة فهذا عرفا مشروط، وعندنا قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فهو كالشرط اللوظي، الشرط العرفي كالشرط اللوظي على الصحيح. وسيأتي إذا كان المعيب المبيع يرد بالعيب فالزوجة يعني قد تكون أشد، أن المبيع هذا أمره أخف من المرأة. قال: الوجه الخامس: ذهب الجمهور من أهل العلم ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى ثبوت فسخ النكاح. هذا القول الأول: إذا وجد عيب في أحد الزوجين على تفاصيل عندهم في تعيين العيوب التي يفسخ بها النكاح، مستدلين بما ورد في الباب من آثار، ولأن المرأة أحد الزوجين فجاز أن ترد بعيب يمنع المقصود من النكاح، أو أن ترد ما ترد أو ترد. وقال الحنفية: إن الزوج لا حق له في الفسخ لعيب في المرأة استغناء بما له من الطلاق وسترا عن المرأة وتجنبا للتشهير بها، وليس للزوجة حق الفسخ في العيوب المنفرة، وللزوجة حق الفسخ بالعيوب المانعة، إذن فجاز أن ترد، لأنهم يريدون إلزام الحنفية الذين يقولون المرأة لها الحق في العيوب المانعة من الوطء أن تفسخ، أما الرجل لا لأنه متمكن من الطلاق. وقد ذكرنا الحكمة في التفريق بين الطلاق والفسخ في هذا الباب وغيره، وهي الجب والعنة والخصاء لأنها تخل بالمقصود الأول من الزواج وهو التناسل. وزاد محمد بن الحسن والطحاوي العيوب التي لا يمكن المقام معها إلا بضرر مثل الجذام والبرص والجنون. وقال هذا القول الثاني حنفية يفصلون الزوج يقولون لا حق له مطلقا، والمرأة يقولون لا حق لها في العيوب المنفرة لكن لا تمنع من الجماع، إنما لها حق في العيوب المانعة من الوطء لأنها لا تتمكن رفع الضرر إلا بالفسخ لأنها لا تستطيع أن تطلق. طيب هذا القول الثاني. القول الثالث وزاد بعض الحنفية بعض العيوب التي لا يمكن المقام معها كالجذام والبرص والجنون. طيب والقول الثالث قول الظاهرية أنه لا فسخ مطلقا، وقال داود وابن حزم ومن وافقهما لا يفسخ النكاح بعيب البتة ولا خيار لأحد من الزوجين، فإما يمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وأما المرأة فليس لها إلا البقاء أو الخلع لعدم الدليل الشرعي على ثبوت هذا الحق لأحدهما، ولا حجة فيما يروى من آراء الصحابة لأن قول الصحابي ليس بحجة وخاصة فيما هو مجال للرأي، وقد أيد الشوكاني رأيهم. وهذا ماشي على طريقة الظاهرية، أما طريقة جمهور العلم فإنهم لا شك يسترشدون بآثار الصحابة في فهم الكتاب والسنة، مع أن القياس والنظر أصلا يقتضيه، والظاهرية أيضا ينكرون هذا أيضا ينكرون هذا وهذا، فلهذا يتمسكون بإيش بما يزعمون أنه الأصل وهو بقاء كان على ما كان وعدم فسخ. الوجه السادس اختلف العلماء في العيوب التي يفسخ بها النكاح، فمنهم من خصها بعيوب معينة كعيوب الفرج والجذام والجنون والبرص لأن ذلك هو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من عمم كما قلنا هل هي محدودة أو معدودة. وأظهر الأقوال في ذلك ما ذكره العلامة ابن القيم حيث قال والقياس أن كل عيب يعني ليست معدودة بل هي محدودة بحد وضابط، والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يجب الخيار وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أوفيتم به نعم أن توفوا به حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج كما تقدم معنا. فهذا يدل على أن عقد النكاح أشد من عقد البيع، فإذا كان المبيع إذا وجدت فيه عيبا رددته، الآن أنت إذا أخذت عيبا أخفى عليك البائع فلما ذهبت اكتشفته ليس لك أن ترد السلعة بلى. طيب إذن هذا مع أنك لم تشترط عليه ألا تكون معي، لكن معروف أنك إذا اشتريت شيئا فإنما تقصد أنه شيء صحيح وسليم، فهذا من باب أولى أشد. قال لأن عقدهم أشد وهو ميثاق غليظ. الوجه السادس الله أعلم، وقد يقال بعضهم قد يقول هذا عقد غليظ فلا يفسخ بسهولة، لكن الأول هو قول الجمهور. الوجه السادس اختلف العلماء في العيوب التي يفسخ بها النكاح، نعم وأظهر الأقوال ما قاله هو هذا وما ألزم الله ورسوله مغرورا قط ولا مغبونا بما غر به وغبن به، فيدخل في ذلك العمى والخرس وانقطاع اليدين والرجلين وإحداهما والبخر. البخر قد نص عليه المالكية لا سيما بخر الفرج، يعني نص على بخر الفرج. البخر هو سوء الرائحة قد يكون في الفرج وقد يكون في الفم، فإن هذه من أعظم المنفرات المنافية لمقاصد الزواج، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي. والحق أن موضوع العيوب من الأهمية بمكان، والواجب على القضاة أن يعتنوا به وأن ينصفوا الرجال والنساء في ذلك، وعليه أن يجتهد ولا يفسخ النكاح إلا بما يصلح أن يكون عيبا، وعليه أيضا أن لا يتقيد بعيوب معدودة لا يفسخ إلا بها، كما يذهب إلى ذلك من ذهب من العلم أصحاب المذاهب التي يرون الفسخ. فقد يكون هناك عيوب لم يذكرها الأولون مساوية لما ذكر وأعظم منها، فمثلا إذا دخل على زوجته فتبين أو يعني إذا عقد عليها فتبين أن بها مرض الإيدز، وأنه إذا جمعها وإن كان هذا المرض بدأ في الانحسار لكن أمثل لكم لأنه يتعلق بالانتقال بطريقة عن طريق الجماع، فهذا إن تركها فلم يستفد منها وإن جامعها فهو مهدد بهذا المرض القاتل، وبالتالي هذا أشد من أن يجد في جنبها بياضا أو نحو ذلك لا شك، فهو من قياس الأولى الذي يكاد يكون قطعيا. الوجه السابع الحديث دليل على أن من وجد في زوجته عيبا بعد الدخول فإن لها المهر الذي أعطاها كاملا إذا دخل بها، سواء حصل وطء أو خلوة على أحد القولين في ذلك كما ذكرنا الخلاف في هذا آنفا، لما روى مالك عن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفس القضية. هذا انظر أيضا من الآثار التي تنبني على مسألة هل يصحح سعيد عن عمر أو لا. قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق، وهذا موقوف صحيح على ما تقدم من أن الاحتجاج بسعيد عن عمر، ومثله ورد عن علي رضي الله عنه وقال هنا رواه سعيد بن منصور البيهقي بإسناد صحيح في الحاشية. وذهب ابن عباس وابن حزم وجماعة إلى أن لها نصف الصداق، يعني أن مجرد الخلوة لا تكمل المهر، وإنما يبقى لها نصف الصداق الذي وجب لها بالعقد. فقد ورد عن ابن عباس أنه كان يقول إذا دخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها قال عليه نصف الصداق. لكن هذا الأثر في ضعف عن ابن عباس، ورد من طريقين ضعيفين، لكنه قال يعضد بعضهما بعضا، لأن واحد من طريق علي بن أبي طلحة ولم يسمع من ابن عباس، لكن يقال له صحيفة عنها وجيدة، صحيفة عنه وجيدة. والطريق الآخر في ليث بن أبي سليم، هو معروف حاله مختلط وإلى غير ذلك. قال ويؤيد ذلك قوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، والمراد بالمس الجماع. نعم، إذن هذه الآية أصرح من التي ذكرت آنفا التي في سورة الأحزاب، فتلك في العدة وهذه صريحة في مسألة المهر من قبل أن تمسهن، فهم يقولون هذا الذي خلا لم يمس، والمراد بالمس الجماع. أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها. ومن المذاهب في هذا إذا استحل ما لا يستحله غيره، كما إذا نظر إلى فرجها، وهذا مذهب عند الحنابلة. طيب، قال أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، سواء كان الفسخ منه أو منها، لأنه إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها، وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه بالإخفاء. يقول هذا كله الخلاف، أنه إذا دخل بها هل عليه ولم يجامعها؟ إذا جامعها، نحن عندنا ثلاث حالات، إذا جامعها فله المهر، فلها المهر كاملا. طيب، إذا خلا بها أو استمتع منها بما دون الجماع مثلا وكذا، ففيه خلاف، قيل النصف وقيل كامل. وأما إذا لم يدخل بها أصلا فحتى النصف يسقط إذا تبين النبي عيبا. لماذا؟ لأن إذا كان العيب فيه هو وهي التي طلبت الفرقة، فالفرقة جاءت من قبلها فليس لها شيء. وإذا كانت إذا كان منه هو بمعنى أنه هو الذي طلب لوجود عيب بها، فهي دلست عليه العيب. الشاهد أنه إذا فسخ، لأن هذا فسخ وليس طلاقا، فإذا كان قبل دخوله بها فلا شيء عليه. الوجه الثامن، يثبت حق الفرقة بين الزوجين إذا وجد عيب على التراخي عند الحنفية. هذه المسألة، هل هذا الحق الذي يثبت على التراخي ولا على الفور؟ فمنهم من قال على الفور، بمعنى أنه إذا لم يطالب بالفسخ فورا سقط حقه ولزمه النكاح، هذا قول. قول الثاني أنه على التراخي، يعني له فرصة أن يتأمل وأن ينظر وأن كذا ثم يقرر. والشيخ رجح هذا القول، أن يكون له فرصة للنظر في الأمر. يثبت حق الفرقة بين الزوجين إذا وجد عيب على التراخي عند الحنفية والحنابلة، فلا يسقط بالسكوت لجواز أن يكون من باب التريث ورجاء الشفاء. أيضا يقول قد يقول نحاول نعالج وكذا، وإنما يسقط بما يدل على الرضا به صراحة أو دلالة، بأن تقول رضيت أو أسقطت حقي أو توافق على عقد الزواج من نفسها. إلا العنة عند الحنابلة فلا يسقط بها حق المرأة بالتمكين، بتمكينها إياه من جماعها. لماذا؟ قال لجواز أن يكون من باب التريث ورجاء الشفاء، يعني تعطيه فرصة أن يجامعها يجرب، فهذا يقولون لا يسقط حقها، لأنها إنما يعرف الشفاء بهذا. وهم يقولون لا سيما في المعترض يؤجل عاما كما سيأتي حتى تمر عليه الفصول الأربعة، فلعله ينشط في بعضها دون بعض. وقالت الشافعية والمالكية أن ثبوت حق الفرقة أن ثبوت حق الفرقة فوري إذا وجد عيب، فإذا سكت عنه صاحبه حتى مضى وقت يمكنه فيه رفع الأمر للقاضي ولم يرفع عدة راضيا به. والرأي الأول قوي تراخي لقوة ما أخذه، ولو قيل إن الأمر يرجع فيه لاجتهاد القاضي ما كان بعيدا ليختار أحد القولين حسب المصلحة. ننظر فيها. الوجه التاسع، اختلف العلماء فيما إذا غر الزوج بالعيب وحصل الفسخ بعد الدخول فهل له رجوع بالمهر؟ هو سيعطي المرأة المهر، لكن هل يرجع على أحد أو لا؟ معنى يرجع يعني يذهب ويأخذه منه، يقول والله أنت خدعتني وأنا دفعت لهذه المرأة 5000 ريال وأنا سأخذها منك لأنك أنت الذي غررتني. هذا يسمى الرجوع، يعني يدفع ثم يرجع على شخص آخر. فهل له رجوع بالمهر؟ وعلى من يرجع؟ على قولين. أول، أنه يرجع بالمهر على من غره من ولي أو وكيل، يعني له الرجوع، لأنه غرم لحق الزوج بسبب هذا الغار، غرم لحق الزوجة بسبب هذا الغار. وهو هذا قول مالك وأصحاب الشافعي، وصح الروايتين عن أحمد، واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه وهو له على من غره منها، وإن كان فيه المقال المتقدم، بشرط أن يكون الولي أو الوكيل عالما بالعيب، فإن كان جاهلا فلا غرم. إذا كان أصلا هو نفسه لا يدري أن هذه المرأة بها عيب وكان مما يخفى مثله على مثله، فهذا لا غرم عليه، ما ذنبه ونفسه لا يعرف، لأن قوله على من غره يدل على أن الولي أو غيره حصل منه الغرر، ولا غرر إلا مع العلم. أما إذا كان هو نفسه لا يعلم وكان مثله ممن يخفى عليه، كما قلنا إذا زوج المرأة عمها مثلا قد يخفى عليه جسدها، ما يعرف يعني هل جسدها فيه عيب أو ليس فيه عيب، والقول الثاني أنه لا رجوع للزوج على أحد، لأنه قد لزمه المهر بمسيسه إياها، فهو كالمبيع المعيب إذا أكله ثم علم عيبه. وهذا قول أبي حنيفة الشافعي في الجديد ورواية عن أحمد، يعني قالوا ليس له رجوع، يدفع المهر ولا يرجع على أحد، لكنه ورواية عن أحمد لكنه رجع عنها كما ذكر ابن قدامة. أحمد رجع عن هذه الرواية ومن بعده الزركشي، ولهذا اقتصر أكثر فقهاء الحنابلة على الرواية الأولى أنه له، أن له الرجوع. واختار هذا القول الشوكاني بناء منه على أن قول عمر رضي الله عنه، الشوكاني أيضا فيه شيء من الظاهرية، ولهذا يقول إيش قول عمر ليس بحجة، وما عندنا دليل يلزم أحدا بهذا، فلا يصلح بالاستدلال به لأنه قول صحابي، وتضمين الغير بلا دليل لا يحل، والقول بالرجوع فيه وجاه أخذا من قول عمر. الشيخ يقول انتهى كلام الشوكاني، الشيخ يقول والقول بالرجوع فيه وجاء أخذ من قول عمر رضي الله عنه، لأن فيه منع للتغرير، لأن الغار من ولي أو غيره إذا علم برجوع الزوج عليه قد يرتدع عن تغريره. يعني قال ننظر إلى المقاصد، إذا علم أنه إذا غرره سيرجع الزوج عليه وسيصير هو الخسران، فإنه يتحرى ويجتهد في أن لا يغر الزوج حتى لا يخسر هو، وإنما يبين له من الأول. الوجه العاشر هو قبل الأخير، بقي وجهان فقط. الشيخ طول في الحديث على هذه الآثار لما فيها من العلم، وعذرا عن الإطالة نختم بهذين الوجهين سريعا، وجهين مختصرين. الحديث دليل على أن العنة عيب يفسخ بها النكاح بعد تحققها، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، لكن يؤجل سنة من حين رفعته للحاكم ما لم يكن هناك مانع من مرض أو إحرام، لتمر عليه الفصول الأربعة، فإن وطئ فقد تبين أنه ليس بعنين، وإلا خيرت بين المقام معه وبين فراقه لقضاء عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، كما استدلوا بقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومن الإمساك بالمعروف الجماع. العنة عيب يفسخ بها لأن المرأة لها حق في الجماع، لكن يؤجل سنة عند أكثرهم، يبقى حتى تمر عليه فصول الأربعة، الشتاء والصيف والخريف والربيع، لعله يكون من ينشط في بعض الفصول دون بعض. وهذا قديما، والآن يمكن أن يستفاد من الطب الحديث في معرفة مرضه هل يمكن أن يعني يعالج أو لا، كما قال الشيخ هنا، ويمكن أن يستفاد من الطب الحديث في مسألة العنة، فإذا ثبت عن طريق الطب أنه لن تعود إليه قوة الجماع فلا معنى للتأجيل. ويفسخ النكاح إن طلبت الزوجة ذلك، أن الشيخ هنا يدخل الاعتراض في معنى العنة لعله هكذا عندهم في مذهب الحنابلة، ويفسخ النكاح إن طلبت الزوجة ذلك، وقد جاء التفريق بالعنة بدون تأجيل عن عثمان ومعاوية وسمرة رضي الله عنهم، يعني بعض الصحابة خالف عمر في هذا ففرق بلا أجل. الوجه الحادي عشر والأخير من العيوب في النكاح العقم، وهو عدم الولادة، والأظهر من قولي أهل العلم أنه عيب يثبت به الخيار للمرأة إذا بان الزوج عقيما، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن إبراهيم، وذلك لأن تحصيل الولد من أهم مقاصد النكاح. يعني هذه المسألة، هل العقم عيب مثبت للخيار أو لا؟ فقيل هو عيب من باب أول، قيل لا. أما إذا كانت الزوجة عقيمة، وقيل بالتفريق بين الزوج والزوجة، لأن الزوج يتمكن من أن يتزوج زوجة أخرى تنجب له الأولاد، وأما الزوجة إذا كان زوج عقيم من أين تأتي بالأولاد؟ أما إذا كانت الزوجة عقيمة فقد قيل إنه ليس بعيب، لأن الزوجة له، إذن رجح بالنسبة إذا كان الزوج هو العقيم، اختار شيخ الإسلام وابن القيم وابن إبراهيم أن هذا عيب ويفسخ النكاح إن طلبت الفسخة، وأما إذا رضيت فالحق لها، إذا رضيت فالحق لها. طيب العكس، إذا كانت الزوجة عقيمة فقد قيل إنه ليس بعيب، لأن الزوج له أن يتزوج بأخرى ويبقيها معه لمودته إياها، بل نقل القرطبي الإجماع على أن العقيمة التي لا تلد لا ترد، وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن إبراهيم، ولم يتعرض شيخ الإسلام بعقم الزوجة، ولعله يرى أن الرجل إذا كان متشوفا للولد فإنه يستطيع أن يتزوج بأخرى بخلاف المرأة، فإن ذلك لا يمكن في حقها، فلذا أثبت لها خيار الفسخ إذا كان زوجها عقيما. وهذا وجيه حقيقة، لأن الرجل إن شئت أمسكها، وإن شئت تزوج عليها، وإن شئت لا تزوج عليها، وإن شئت تطلقها، فأنت لك خيارات واسعة، ليس الأمر ضررا أما يعني محضا خلاف المرأة. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه بعث رجلا على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيما، فلما قدم على عمر ذكر له ذلك فقال هل أعلمت أنك عقيم؟ قال لا. قال فانطلق فعلمها ثم خيرها أو ثم خيرها. قال هنا أخرجه عبد الرزاق وسعيد ورجاله ثقات. إذن هذا أيضا يؤيد القول بأن الرجل إذا كان عقيما يكون هذا سبب خيار للمرأة. هذا وقد صار الفحص الطبي يقول الشيخ قبل الزواج من جملة ما يشتمل عليه العقد لدى وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وذلك لما فيه من المصالح، لأن الفحص قبل الزواج يكشف قابلية الزوجين للإنجاب، وفيه الحد من الأمراض الوراثية والمعدية الخطرة التي قد يكون لها أثر على النسل ومعالجة ما تمكن معالجته. ومثل هذا لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ولا مع مقاصد الزواج، والله تعالى أعلم. كأنهم من باب المصالح المرسلة قالوا يلزمونهما بالفحص، وبعد ذلك كل واحد يكون على بينة من أمره حتى لا يعني يحصل إشكال. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.